يصيب غير تلك الأمور المسلمة. إيه نعم. بس يكون جميع الحديث ذكرت الكلاب في حديث. كل هذه قضايا أحيان. واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب. لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسب عامة تشمل كل ما يكسب. واضح؟ نطح كل زفير شاتين أو تيس نطح الآخر ما تؤكل نطيحة. تمزح مثلا أرسل تيس لكي ينطح الآخر. وش كيف؟ تيس يصيد؟ لا ينطح تيس آخر. لا يا أخي الله هديك ما هذه. هذه تصيد السيول عندها عدو معروف أن تصيد ما هي تنطحها تنطح وياها. ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عنده الأخ شاكر من التيوس التي تصيد. ها؟ ما يحل ما يمكن ما يمكن. المصيد يا شيخ إيه؟ إلا يمكن لو ند التيس يكون حكم الصيد. أين نعم خلاص انت كل ما يمكن أن يصاد بها. الآية عامة وما علمتم من الجوارح. جوارح عامة. الجوارح جمع جارحة يعني يشمل كل كاس. نعم التيس لا يجرح. ما تدري على كل حال ما تدري. احنا الان نسوي القاعده هذه والتطبيق.